مع العلم أنه كان بالإمكان أن هذه الخمر تترك حتى تصير خلا فتتخلل، ومع ذلك قال أهرقها. وجاء في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان يلي مال أيتام خمر، ومع ذلك أمره بالإراقة. ومع أن مال اليتيم محفظ ومحتاج إليه، مع هذا أمره بالإراقة، فدل على أن إتلافها وعدم بقائها مقصود شرعا. طيب، إذا أثبتت أنه مأمور بإتلافها وعدم بقائها تصبح القنية مخالفة لمقصود الشرع، فكيف تفرع التحريم؟ تقول لما كانت القنية مخالفة لمقصود الشرع فحرمت من هذا الوجه، تكون حراما من هذا الوجه. نعم، ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجوز. ولأن الأول دليل الأثر، والثاني دليل النظر. ولأن هذا تعليل، ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه، أي صنيع السفيه الذي لا رشد عنده، فالإنسان الرشيد العاقل لا يقتني ما لا منفعة فيه، لأن عبء اقتنائه وعبء وجوده هذا لا يفعله الحكيم العاقل، وإنما يفعله السفيه، ولذلك لم يكن مشروعا من هذا الوجه. نعم، فإن كان فيه منفعة مباحة، هذا النوع الثاني، انتهى الآن من النوع الأول. يصبح لو سألك سائل عن عين نجسة يريد اقتناءها، تقول ننظر ما هي هذه العين، فإذا مثل لك بهذه العين فاعرضها على الشرع من حيث المنافع الموجودة، هل فيها منفعة أو لا؟ فإن كانت لا منفعة فيها مقصودة شرعا تلحقها بهذا القسم الأول، والآن شرع في القسم الثاني وهو الذي فيه منفعة. نعم، فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع. فإن كان فيه منفعة مباحة، أي إن كان في النجس منفعة مباحة، يشترط أن تكون فيه منفعة وأن تكون مباحة، والمنفعة المقصودة، لأن المنافع منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير مقصود. يعني لو قال شخص مثلا أريد هذه التفاحة، مثلا أريد هذه التفاحة تؤجرني إياها لمنفعة، قلنا ما هي المنفعة؟ قال أن أنظر إليها، هل هي مقصودة؟ غير مقصودة. أن أشمها، هل شم التفاح مقصود؟ غير مقصود. نقول هذه منفعة غير مقصودة. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله في الإجارة يمثلون على شم التفاح ووضعه للرؤية على المنفعة غير المقصودة، يعني لا يقصدها العقلاء. فقد يأتيك إنسان ويقول لك نعم أنا عندي هذا الحيوان محنط، عندي فيه منفعة عظيمة كبيرة، قال ما يقال أنه يكون عندي في المجلس، هذه منفعة عظيمة، لا نلتفت إليه، لأن مرادنا المنفعة المقصودة بالعرف. فإن كان فيه منفعة مباحة يعني أذن الشرع بها، كالكلب يتخذه الإنسان قنية للصيد والحرث والماشية، فيقول لك قائل قد حكمت بأن الكلب نجس وأنه لا يجوز بيعه، فأريد أن أقتنيه لمنفعة مباحة، قلنا ما هي؟ قال لصيد أو لحرث أو لماشية، فما الحكم؟ نعم، فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع. جاز اقتناؤه، أي حل له أن يقتنيه، لأنه يقصد شيئا مباحا مأذونا به شرعا. نعم، لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة من ميزات صاحب المهذب رحمة الله عليه، بل هي ميزة موجودة في كثير من كتب الفقهاء، خاصة الطبقة الأولى التي يعني قبل 700 يعتنون دائما بالدليل، يعني تجده هذه كل كلمة تجد عنده الإمارة يدلل ويبين وجه هذا الكلام الذي يذكر إما أثرا وإما نظرا. فقال رحمه الله نعم، لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الحديث ثابت في الصحيح وهو وعيد، ولذلك قال العلماء اقتناء الكلاب لغير هذه المنافع كبيرة من كبائر الذنوب، تعتبر كبيرة إذا اقتناه لغير هذه المنافع المأذون بها شرعا، ونقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراطان قال بعض العلماء جاءت رواية قيراط ورواية قيراطان، فمن العلماء من قال قيراط لحال وقيراطان لحال، فإن كان مقتنيا له داخل المدينة نقص منه قيراطان لحرمة المكان، فيكون ذنب الفعل وحرمة المكان، وإن كان خارج المدينة نقص عنه قراط، وإن كان بمكة لمكان الحرمة نقص عنه قراطان، وإن كان في غير مكة نقص منه قراط. وقال بعض العلماء القراط داخل في القراطين، ويعتبر نقص القراطين بناء على الأحوال. قال بعضهم قراط من عمل الليل وقراط من عمل النهار، وقال بعض العلماء قراط لما مضى، قراطان مما مضى من عمله، وقال بعضهم بل لما يستقبل. والصحيح أن هذه أمور غيبية يسكت عنها حتى يدل الدليل هل هو قراط مما مضى أو قراط مما بقى، فلذلك يتوقف عن هذا الأمر حتى يدل الدليل على ذلك. وهذا الحديث يدل على حرمة الاتخاذ لغير هذه المنافع، واستدل به طائفة من العلماء على عدم جواز الانتفاع بالكلب في غير هذه الثلاث. وبناء على ذلك ترد المسألة التي رخص فيها بعض العلماء وسيذكرها المصنف إن شاء الله، وهي حراسة الدور والأموال والأمتعة، هل تقاس على ما رخص به أو لا تقاس؟ فالحديث الذي معنا أفادنا أنه إذا اقتنى الإنسان الكلب بالصيد أو الحرث أو الماشية أنه لا حرج عليه، وبناء على ذلك نقول الكلب لا يجوز اتخاذه ويحرم اتخاذه، لكن إذا قال أنا أتخذه للصيد أو للحرث أو للماشية فإنه حينئذ يجوز له ذلك ولا يأثم. نعم. وفي حديث أبي هريرة إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. نعم. ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذا الموضع الأثر يبقى دليل النظر، ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه. الحاجة تدعو، الناس محتاجون إلى حفظ دوابهم وحفظ زروعهم، ومحتاجون إلى الصيد ترتفق به بحصول الطعام المباح. نعم. وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروس؟ فيه وجهان. هل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروس؟ لحفظ الدروب، الدروب وليس الدروس. نعم. الدروب جمع درب وهو الطريق، ولذلك يحتاج إليه لحفظ الدروب، ويكون هذا بخوف أن يأتي أحد أو في الأسفار إذا سافروا يحفظون من الدروب إذا جاء إنسان يعدو عليه أو قاطع طريق أو نحو ذلك. فهذه المسألة بعض العلماء يقول إذا وجدت حاجة إلى الكلب لحفظ روح نفس محرمة أو لحفظ مال محترم جاز اتخاذه، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الصيد، استثنى الماشية، استثنى الزرع من أجل أن يقاس عليها غيرها، وهذا مذهب مرجوح. والصحيح أنه يقتصر على ما ورد، وأن ما خرج بوصف الرخصة لا يقاس عليه غيره، فالرخص لا يقاس عليها. قد رخص الشرع في هذه الثلاث، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يسافرون ويحتاجون إلى الحراسة، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الكلاب للحراسة، ولذلك يبقى على هذا الأصل أنه لا يجوز إلا هذه الثلاث المواضع التي ذكرناها. نعم. فيه وجهان. نعم. أحدهما لا يجوز للخبر، وهو الأصح كما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الثلاث، فإذا أدخلت رابعا لم يكن تخصيص هذه الثلاث له معنى. نعم. والثاني يجوز وهو مرجوح. نعم. لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية. قياس فاسد الاعتبار، لأن القياس يجاب عنه من 14 وجه، منها أن تقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص، ولذلك لا يصح هذا القياس، والصحيح أنه لا يجوز اقتناؤه في غير هذه الثلاث. نعم. وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ نعم. شخص لا يصطاد جالس في المدينة فجاء بكلب ووضعه عنده وعلمه، فقال له قائل يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، الكلب لا يجوز اتخاذه. قال أنا أجعله عندي إلى أن يسر الله وأصيد أصيد به. هذه قنية في غير موضع الرخصة، لأن موضع الرخصة أن يكون الإنسان متلبسا بالصيد فيخرج إلى الصيد ويكون من دأبه الصيد ومن إلفه الصيد ومن عادته الصيد، لكن هذا يقول إن شاء الله إذا صدنا نأخذه معنا، هذا ليس من دأبه وليس من حاله. وبناء على ذلك نقول إنه لا يصح على هذا الوجه، لا يصح الاقتناء على هذا الوجه. لماذا؟ لأنه ليس بمحل للرخصة، ليس هذا بمحل للرخصة، والرخصة إنما هي في حال الصيد، كلب صيد أي للصيد. أما إذا كان الإنسان غير متلبس بالصيد فإنه لا يؤثر. تقول العبرة بالحال لا بالمآل، المسألة هذه تقول العبرة فيها بالحال لا بالمآل. فلما كان حاله حال غير صائد، حال غير صائد، لم يؤثر، لم تؤثر نيته للصيد وعزيمته عليه في إثبات الحل. لكن لو قلت العبرة بالمآل تقول يجوز له أن يقتني، والصحيح أن العبرة هنا بالحال لا بالمآل، تعظيما لشأن النهي، لأن الأصل عدم الجواز. فلما جاء الجواز مقيد بوصف ينبغي أن يكون على حال هذا الوصف حتى يصح استثناؤه. نعم. فيه وجهان، أحدهما يجوز للخبر، أحدهما يجوز للخبر من جهة المآل، أنه سيؤول إلى كلب الصيد، وبعضهم يقول للخبر من جهة الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كلب صيد، فلم يفرق بين كونه صائدا به أو غير صائد. فائدة الخلاف إذا كان الإنسان لا يصيد، قالوا هذا الكلب الذي عنده كلب صيد ولا لا؟ قلنا كلب صيد. قالوا خلاص، هذا اتخذ كلب صيد، اتخذ كلب صيد. لو قلنا بهذا القول لكان ما يبقى كلب إلا اقتنيناه، كل شخص يقتنيه فيأتي بكلب الصيد ويضعه عنده كلب معلم للصيد، فإذا جئت تقول لهم هذا يقول لك هذا كلب صيد، النبي قال إلا كلب صيد. وإذا كان ما عنده كلب صيد يقول هذا كلب ماشية يحرس الماشي. طيب وليس عنده ماشي، بل نقول إن نقض هذا نقض الظاهر مبني على التعليل، لأن العلة في هذا وجود الحاجة من هؤلاء، فإذا أصبحت صورته صورة غير محتاج فالعبرة بالمعنى لا باللفظ. يعني كوننا نقول إنه كلب صيد هذا جمود على اللفظ، والشرع تارة يعتبر الألفاظ وتارة يعتبر المعاني وتارة يعتبر اللفظ مع المعنى. ولذلك نقول هنا لما كان الأصل التحريم وعدم جواز الاتخاذ، وفهمنا علة الجواز أنه مركب على وجود الحاجة، بناء على ذلك نقول إذا كانت حالته على غير حالة الصيد فهو غير محتاج ولا يصح أن يقتني. نعم. والثاني لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه كما ذكرنا، وهو الصحيح. وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والماشية والزرع؟ هل يجوز اقتناء الجرو الصغير، كلب الصغير، للصيد وللماشية والزرع؟ الحقيقة الكلب الصغير منفعته ضئيلة، يعني ما هو مثل الكبير. إذا جئت تقول إلا كلب صيد فتنظر إلى الإطلاق، حينئذ تقول يستوي الكبير والصغير. فإذا نظرت إلى المعنى وهو وجود الحاجة من كونه كلبا له كلب وقوة وشوكة، فالمنفعة في الضعيف ضعيفة، فأعتبر الوصف المذكور من جهة قوة المعنى فأقول لا بد وأن يكون له كلب وقوة، فلا يدخل في هذا الصغار، صغار الكلاب، لأن منافعها تافهة ويسيرة. يعني صغار الكلاب منافعها تافهة ويسيرة، يعني صده العدو قليل، لو جاء الجرو إلى السارق ربما ركبه برجله ولا يستطيع، أن الجرو الصغير ما له كلب ولا له عدو، فما في مصلحة. لكن بعض العلماء يقولون إن وجود صياحه عند دخول الغريب على الكلب أو وجود السبع منفعة، وهذه المنفعة مقصودة فيستسمح فيها أكثر من غيره، ولكن على العموم هو قد يصيح بدون موجب، الصغير قد يصيح بدون موجب. ولذلك الحقيقة يعني الاحتياط ألا يتخذ، لكن لو اتخذه له وجه، يعني بخلاف الذي قبله. نعم. فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها. هذا هو الجرو الصغير، منفعته ضئيلة جدا، يعني ليس فيه منفعة يحتاج إليها. نعم. والثاني يجوز لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك. نعم. قالوا إنه يكون عند الإنسان فكونه يعني يتربى ويضعه للزرع والماشية مع أنه لا منفعة فيه فإنه آيب إلى المنفعة، فيكون إذا بلغ وكبر أقوى على الصيد من غيره، لأنه من الصغر وهو يروض. قالوا فهذه منفعته في الحال منتفية ولكنها في المآل قوية، فيحقق المقصود من جهة الانتفاع به. ولكن هذا التعليل كما قلنا محل نظر، والأقوى أن الإنسان يحتاط بعدم اتخاذه. نعم. وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع. نعم، يكره اقتناؤه. قال بعضهم كراهة تنزيه، بناء على من يقول إن النجاسة تستحيل بالسقي، فيقولوا إن النجاسات إذا سقيت بها النبات وامتصها فإنها تتحول إلى طاهرة، لأنها صارت إلى قرار غير الحال الذي كان عليه. كالنجاسة تكون في قرار الإنسان طاهرة، فإذا خرجت صارت نجسة، كذلك قد تكون على وجه الأرض نجسة، وإذا صارت إلى الباطن صارت طاهرة. قالوا هي نجسة قبل أن تصير إلى النبات، فإن صارت إلى النبات فهي طعام مباح حلال طاهر. فيقولون إن سقي النبات بالنجاسة جائز ولا يؤثر، والصحيح ما ذكرنا أنه لا يجوز. نعم، لما فيه من مباشرة النجاسة. نعم. وأما النجس بملاقات النجاسة، انتهينا بهذا الآن من النجس بعينه، وتبين لنا أن النجس بعينه لا يجوز بيعه، هذا الحكم، والأصل في هذا الحكم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الأعيان النجسة، وتفرع على ذلك هل يجوز الاقتناء أو لا يجوز الاقتناء. وذكرنا أنه إذا كانت فيه منفعة مباحة جاز الاقتناء ويتقيد بالرخصة كما في الكلب، وإن لم تكن فيه منفعة مباحة لم يجوز الاقتناء، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر. هذا حاصل ما ذكره المصنف. ابتدأ بعد هذا فيما هو متنجس، أي وصفه بالنجاسة عارض، وإلا فأصله طاهر. نعم. وأما النجس بملاقات النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها. فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة، الثوب أعيان طاهرة، الثوب، الزيت، السمن، إذا أصابتها نجاسة والتقت بها فينظر فيه، معناه أن الأمر فيه تفصيل، فإن النجاسة في تأثيرها في الأشياء الطاهرة مختلفة التأثير. فقال رحمه الله: فإن كان جامدا كالثوب واحد، إن كان جامدا أي إن كان الطاهر جامدا كالثوب. نعم. فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه. كالثوب مثال، إن كان جامدا كالثوب، والبساط الذي على الأرض ونحوهما جاز بيعه، لكن ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيعه إلا بشرط التبيين، بشرط أن يبين له ويقول له هذا متنجس حتى يحتاط بغسله. والسبب في تخفيف الحكم في الأعيان الطاهرة المتنجسة أن النجاسة فيها عارضة ويمكن إزالتها، فإذا أمكنت إزالتها جاز بيعها، لأن غاية ما فيه أن يأخذ هذا الثوب ويغسله وتنتهي نجاسة فيرجع إلى أصله طاهرا، وأن يأخذ هذا البساط ويغسل ما فيه من النجاسة فيرجع إلى أصله طاهرا. إذا علمت أن فقه الباب في الأعيان الطاهرة أن تكون قابلة للتطهير في الأعيان الطاهرة إذا تنجست، إذا علمت أن الفقه والعلة كونها تقبل التطهير، فانتبه الآن للأعيان التي يختلف في تطهيرها، فإذا أمكن تطهير هذا المتنجس قوي الحكم بجواز البيع، وإذا لم يمكن أو صعب أو اختلف فيه يقع الخلاف على حسب الخلاف في التطهير. فالذي سيأتينا الآن من المسائل يتركب على خلاف في باب الطهارة، فإذا كانت العين الطاهرة التي تنجست يمكن تطهيرها مستقبلا ألحقت بالثوب ونحوها من الأعيان الطاهرة التي يمكن تطهيرها، وإن كانت هذه العين الطاهرة التي تنجست نجاستها ملازمة ولا يحكم بتطهيرها أو لا يمكن تطهيرها، هذا له حكم آخر يبينه. نعم. لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر، لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر، لكن العين النجسة إن صب على ذات النجسة بخلاف الذي معنا، إن صب على ذات طاهرة والنجاسة عارضة عليها. نعم. وإنما جاورته النجاسة، وإنما جاورته النجاسة، فبقعة البول في الثوب مجاورة للثوب الذي يراد أنه اشترى ليس من أجل البول وإنما اشترى من أجل الثوب، والثوب طاهر. نعم. وإن كان مائعا نظرت، الآن الجامد يمكن تطهيره في الغالب كما ذكرنا، لكن الإشكال في المائعات، ما هو السبب الذي جعل العلماء يستشكلون المائعات؟ لأن المائعات تحتك بالنجاسة وتختلط بالنجاسة، وتأثير النجاسة فيها أبلغ، وزوال النجاسة عنها أضعف، والجامدات تحتك بالنجاسة ولكن دخول النجاسة فيها أضعف وزوال النجاسة منها أقوى، فغلبت طهارتها وهنا غلبت نجاستها، فتارة يقوى الحكم بجواز بيعها وتارة لا يقوى الحكم بجواز بيعها. فقال: أما المائعات وإن كان مائعا نظرت نظرت وإن كان مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه. إن كان مما لا يطهر، المائع على ضربين، ما لا يمكن تطهيره كالخل والدبس. الخل معروف، والدبس يكون من التمر وهو المائع الذي يفرزه التمر إذا ضغط أو أصابته الحرارة تشمس تجد الدبس ينساق منه، وهو عصارة التمر الدبس. طيب، قد يقول قائل لماذا لم يمثل بالماء؟ الحقيقة المائع إذا كان من الماء يمكن تطهيره، وذلك أن تأتي بماء آخر وتصب عليه ويطهر بالمكاثرة. لكن بالنسبة للمائع الذي هو من جنس المطعومات كالدبس والخل، فإنه بمجرد أن يدخل البول أكرمكم الله إلى الخل ينجس أجزاءه، وإذا دخل إلى الدبس خالطه وامتزج به، فيتنجس الدبس به ويتنجس الخل به، فتصبح نجاسته نجاسة ممازجة ومداخلة، بخلاف غيره فإنه قد تكون نجاسته نجاسة مجاورة، فتصبح أعيان هذا الخل وأجزاؤه ملتبسة بهذا النجس حتى يصبح نجسا لا يمكن إزالة النجاسة عنه. نعم، لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة. إذن العين التي هي طاهرة وأصابتها نجاسة ولا يمكن غسل هذه النجاسة وإزالتها من هذه العين تلحقها بالأصل الذي ذكرناه من تحريم بيع النجاسات، فتقول لا يجوز بيع الخل المتنجس ولا يجوز بيع الدبس المتنجس. فلو سألك سائل وقال لك أفتني عن دبس وقع فيه بول فغير لونه وطعمه وريحه، تقول لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا شراءه. طيب، ما الحكم يرى؟ وذلك كما ذكرناه أصل في النجاسات. النوع الثاني، نعم، فلم يجوز بيعه كالأعيان النجسة، هذا هو، يصير تلحق هذا المتنجس بالنجس أصالته، لأنه وإن كان متنجسا في الوصف لكنه في الحقيقة بتعذر تطهيره صار إلى النجس العيني، فلا يجوز بيعه. نعم، وإن كان ماء ففيه وجهان، وإن كان ماء ففيه وجهان، لأن الماء اختلف هل يتطهر ولا ما يتطهر. فبعض العلماء يقول إذا كان الماء وقع فيه بول تصب عليه ماء أكثر حتى يغلبه فيرجع إلى الطهور، فيرجع إلى أصله طهورا. لو أن إنسانا عنده كوب من الماء وقع فيه بول فغير لونه وأطعمه وريحه، أراق هذا الكوب في سطر ثم ملأ السطر بماء طهور، قالوا يطهر ويصبح ماء طهورا. نعم، أحدهما لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل. هذا القول الأول، أنه نجس لا يطهر بالغسل. نحن قلنا القول الأول أنه يجوز بناء على أن الماء يمكن تطهيره بالمكاثرة. القول الثاني يقول لا يجوز بيعه لأن الماء لا يغسل، وهذا تعليل ضعيف، وقد نبه غير واحد على ضعفه، ومنه من الإمام النووي رحمه الله في الشرح المهذب، لأنه لا يشترط في هذا انتفاء الغسل، لأن إزالة النجاسة تكون بالغسل وبغير الغسل، وذلك قال عليه الصلاة والسلام أريق عليه سجنا من ماء، دليلنا على أن النجاسة تزول بالمكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق عليه سجنا من ماء، فجعل النجاسة وهي البول الموجودة في على أرض المسجد مطهرة بالماء الكثير، فأخذنا من هذا أن النجاسة كما أنها تزال بالغسل تزال أيضا بالمكاثرة. فإن قلت حديث الأعرابي عندي صورة مخصوصة بما لا يمكن نقله، تقول إن الماء لا يمكن تطهيره. لماذا؟ لأنك تخص حديث الأعرابي بالصورة التي يتعذر فيها الغسل والصب بالدعك والفرك، مع الدعك والفرك. لكن إذا قلت إن صورة الأعرابي صورة من صور التطهير، تقول التطهير عندي بالغسل وبالمكاثرة، وبناء على ذلك إذا صب على النجس ما هو أكثر منه حتى زال لونه وطعمه وريحه من الماء فالماء طهور، وهذا أصح أقوال العلماء. إذا ثبت هذا فالماء قابل للتطهير، وإذا قبل التطهير جاز بيعه والانتفاع به والوضوء به، وأما إذا لم يقبل التطهير فإنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. ولهذه المسألة نظائر، منها لو كان عندك وعاء فيه يسير نجاسة فصببت عليه ماء طهورا أكثر، حكمنا بالقول بطهارته على ما ذكرناه. ومنها لو أن حفرة كانت بها نجاسة قليلة ثم جاء السيل أو النهر أو العين وملأت هذه الحفرة فكاثرت على النجس، فإننا نحكم بكون الماء طاهرا طهورا. وقس على هذا، بناء على ذلك إذا أثبتت أن الماء إذا تنجس يمكن تطهيره فيجوز بيعه، وإذا لم تثبت تقول لا يجوز بيعه. نعم، أحدهما لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجوز بيعه كالخمر. كالخمر، انظر كيف الآن عنده مائع سائل وهو الماء يريد أن يمنع من بيعه بالنجاسة، يقيس على ماذا؟ يقيس على الميتة، الميتة جامدة والماء سائل. يقيس على الخنزير، هذا حيوان جامد وهذا سائل. يقيس على الأصنام، هذا جامد وهذا سائل. يقيس على الخمر. هذا وجه ما قلنا أن النص على هذه الأربعة لعلة. نعم، والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب. هذا يطهر بالماء فأشبه الثوب، وهذا هو الصحيح لما ذكرناه. نعم، فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان. طيب، الآن الجامدات عرفنا حكمها أنها تطهر بصب الماء وغسلها، والمائعات تنقسم إلى الماء وغير إلى ما لا يمكن تطهيره وإلى ما يمكن تطهيره. واضح؟ فإذا كان مما يمكن تطهيره لا يخلو إما أن يكون ماء أو يكون زيتا، فابتدأ رحمه الله بالزيوت، ولذلك لن تستطيع أن تخرج مائعا عن هذه الأوصاف الثلاث، إما أن يكون من المياه أو يكون من غير المياه. والذي من غير المياه يا إما مستخلص مستحلب من المواد كالدهون ونحوها، أو يكون من غير المستخلص كالدبس والخل لأنه بأصله متولد من الجامد. نعم، فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان. إن كان دهنا، إنسان عنده سمن ووقعت في السمن قطرات من البول، فهل يجوز بيع هذا السمن المتنجس؟ العلماء رحمهم الله أولا ينبغي أن تبحث، انظر كيف يعني اتصال الشريعة، أنت الآن في البيوع لكن لا تستطيع أن تتكلم حتى تبحث باب الطهارة، فترجع إلى الطهارة، إلى نبحث نجاسة الزيوت وزيت الزيتون، زيت النبات، السمن. هذا المبحث في الزيت المتنجس، للعلماء في الزيت المتنجس وجهان. منهم من يقول نجاسته نجاسة ممازجة، ومنهم من يقول نجاسته نجاسة مجاورة. إذا قلت إنه نجاسة ممازجة يصبح متنجس قد تحللت النجاسة فيه، فلا يغسل ولا يطبخ ولا يطهر، لا بغسل ولا بطبخ، لأن النجاسة نزلت فيه كالخل وكالدبس. هذا إذا قلت إن نجاسته نجاسة ممازجة ومداخل. وإن قلت إن نجاسة نجاسة مجاورة وهو الصحيح، فهنا أمر ثاني، نجاسة الزيت نجاسة مجاورة أو مخالطة. الآن مثلا لو أن عندك سمن أو زيت زيتون، إذا وقع البول في السمن أو زيت الزيتون ماذا يحصل؟ هل يدخل في نفس السمن ولا ينحرف وتجده منفرد على جهة؟ تجده منفردا على جهة. فحصل الإشكال عند العلماء، منهم من قال نجاسته نجاسة مجاورة لأنه لم يمتزج مع الزيت، فالزيت طاهر ولم يقبل دخول هذا الغريب فيه، فكيف نحكم بنجاسته؟ هذا وجه من يقول إن نجاسة أو نجاسة مجاورة بناء على دلالة الحس والنظر. ومن يقول نجاسته نجاسة ممازجة يقول إنه مجاور ولكنه ملتصق، والمجاور الملتصق مؤثر، ولذلك قالوا إننا نحكم بكونه نجاسته نجاسة مداخلة وممازجة. والصحيح الأول، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإلقاء الفأرة وما حولها إذا وقعت في السمن. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني. الزيت النجس المتنجس عفوا الزيت النجس بأصله لا يجوز كزيت